السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في سلسلة بعد ثاني نتعلم مما خلق الله عز وجل. وخلق الله عز وجل كله عظيم جل في علاه، وقد أمرنا الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن لننظر حولنا ونتأمل ونتفكر لنعقل ما خلقنا من أجله. ولقد خلقنا الله عز وجل لنعبده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن قل من أقام هذه الوظيفة كما أراد الله عز وجل، مع وجود التوبة، فإن الله عز وجل خلق الإنسان جبل على المخالفة، لا يستطيع أن يستقيم في طريق، ما يعرفش يمشي كده صح طول الخط، لازم يغلط. ومع وجود آلية التصحيح والتصليح، برضو ربنا يهدينا وتوب علينا. أكثر من في الأرض ضل عن سبيل الله، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو سمعت كلام الناس دي تضل عن إيه؟ عن طريق الله، عن سبيل الله، عن الصراط المستقيم، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن خطى تصل بك إلى الجنة. لذلك كل من ابتعد عن نور الله ونور النبي صلى الله عليه وسلم ضل. اللهم اكتب لنا هداية ترضى بها عنا، اللهم آمين. تعلمت من القمر، وحقيقة النهاردة في درس القمر، عارف لما تيجي تتكلم عن حد ده زي القمر، النهاردة بقى جايين نتعلم من ايه؟ من القمر ذات نفسه. وهو كما سبق في دروس أخرى مشترك في بعض الفوائد أو بعض الأشياء مشتركة فيه وفي غيره، لأن الخالق واحد، فوضع فيه ما وضعه في غيره، عشان خاطر كده يمكن في حاجات متكررة، وده إن دل يدل على أن الخالق واحد، وأن هذه الأشياء مستحسنة ووضعت لينتظم نظم الدنيا على وفق مراد الله. والتكرار يعلم الشطار، تمام، وينبه الغافل، ويثبت أهمية هذا الأمر. وإن كنا مش هنكرر، مش هنعيد نفس اللي قلناه، ولكن هناك أشياء مشتركة بين القمر وبين غيره. فمثلا من الحاجات اللي موجودة في القمر الاستمرار، يعني وكنا قلناها فين دي؟ في الشمس، صح؟ قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فهم دائبين على طول. وقلنا إن يجب عليك أن تكون ممن يديم العمل. لما سئل السيدة عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله إيه؟ ديما. ديما يعني إيه؟ يعني على طول، لما بيفتح حاجة ما بتخلص، تمام؟ فالفكرة مش في الكم، الفكرة في الاستمرار. زي ما بنقول قبل كده، كل الناس بتعرف في الدول العربية، يعني أي واحد وهو اللي عنده عربية مثلا ومراته ما بتعرفش تسوق يديها المفتاح ويقول لها خشي ودوري عبال ما اجي، صح؟ صح؟ بس مش هيقول لها اركني عبال ما اجي، لانه غالبا مش هيلاقي العربيه لو ما بتعرفش تسوق يعني. ولو ان دلوقتي البنات بقت بتعرف تسوق كويس يعني، ساعات نادر في اسمعوا شركنه تشفق عليها مثلا. لما تلاقي واحده اخت كده بتحاول تركن اقف جنبها وادعي لها وارفع ايدك كده وطلع صدقه بنيه انها تركن. يا رب تركن، يا رب تركن، يا رب ما تدغدغش العربيه اللي قدامها، ولو عربيتك قدامها او وراها خدها وامشي، وما تقولش مش هلاقي ركن، لا خدها وامشي، لانك بقى مش هتلاقي العربيه، مش هتلاقي الركن ذات نفسها. الشاهد ان كل الناس بتعرف تبدا، كل الناس، ولكن مين بيعرف يستمر؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ايه؟ اكثرها وان قل، صح؟ لا العكس بالضبط، ادومها وان قل ادومها ادوائي يعني على طول تبتدي تعمل حاجة. واحنا حتى لما تيجي تقول مثلا واحد هيتصدق بجنيه كل يوم احسن ما يتصدق 1000 جنيه مرة واحدة، فعلا ليه؟ الديمومة لها فضل، كان عمله ديما، فتعلمت من القمر كما تعلمت من الشمس الاستمرار. 1-2 تعلمت من القمر كما تعلمت من الشمس الوضوح كنا تعلمنا منها الوضوح. ما فيش حد يتلخبط في الشمس أبدا، ما فيش حد يتلخبط في القمر، حتى كما قال الله عز وجل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، تمام؟ بازغا يعني واضحا. هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا يا رسول الله. قال وكذلك ترون ربكم. مش عايز أحود في الحتة دي، بس هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قلنا لا يا رسول الله. قال وكذلك ترون ربكم، ان انت هيجي عليك يوم كده يا رب وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، تفتح عينك كده تبص تلاقي مين قدامك؟ ربنا. يوم يعني يا رب لا تحرمنا هذا اليوم يا رب، اللهم امين. فالوضوح ان تكون واضحا مثل القمر مثل البدر، واضح لا تلاوع ولا تداهن ولا تراوغ، دينك ظاهر امام الناس معروف، فلان ما بيعملش، فلان ما بيروحش، فلان هو فلان كده بتاع ربنا، بتاع ربنا واضح. واحنا كنا ضربنا مثال قبل كده عايز اقوله ثاني، معلش الحته اللي في الاول دي تكرار، بس التكرار بيعلم الشطار، صح؟ كنا قلنا قبل كده مثال هقوله ثاني معلش، ان انت لو رحت محل ما، اي محل، اي حاجه يعني، عايز اجيب في دماغي حاجه مثلا، توكيل مثلا تيمبرلاند اهو، حاجات عندهم غاليه، صح؟ تروح تشتري هناك وانت تشتري هي غاليه، ينفع تفاصل معاه؟ ها هي غاليه ولا مش غاليه؟ هو كسبان ولا مش كسبان؟ لو عمل لك 10% هيكسب برضه ولا لا؟ بس ينفع تفاصل معاه؟ ما ينفعش. لو الحاجه مثلا ب 1000 جنيه انت معاك 999 هيقول لك ايه؟ روح هات الجنيه وتعالى، انا في انتظار حضرتك، وبكل ادب وذوق واخلاق واحترام، وهيقول لك هات الجنيه وتعالى، ومش هيديك السلعه، هي ب 1000 جنيه مش ب 999، تمام؟ بس لو رحت محل تاني مثلا في بره من، قلت له بكام دي؟ قال لك دي ب 300 جنيه. قلت له طب من هنا لهنا؟ يقول لك طب 250، طب وعشان خاطري 240، طب ما انا جيت لك الشهر اللي فات 230، طب ما دام لسه واخداها اهي ب 220، قال لك هو الراجل في الاخر هيديها لك ببلاش ويمضي لك ان هو تنزل عن المحل. شفت واحد صورته حطيت له استاذنك هصور، قال كاتب على المحل بتاعه نرجو عدم الفصال لأنه يسبب الوفاة أو حاجة زي كده يعني خلاص يعني ارحمونا. طيب ليه ده كده وده كده؟ ليه ما رحتش مثلا عند الكاشير مرة كده وانت بتدفع مثلا في محل زي تيمبرلاند ده وقال لك لقيت واحد بيقول لك طب عشان خاطري، طب ده انا لسه جاي الشهر اللي فات جبت للأولاد، ليه ما لقيتش كده؟ هو الرجل واضح، هو واضح. قلت لكم قبل كده عرفتوا ليه الناس بتفاصل معانا في الدين؟ ليه؟ عشان مش واضحين. هو ليه جاي عمال يقنعك ان انت تخالف وان انت لان انت ذات نفسك سمحت بهذه الاشياء في اوقات ما، انت سمحت بها في اوقات معينه، سمحت بها، فما سمحت بها ابتدت الناس تظن ان هي ممكن تفاصل معاك شويه، فبقى يقول لك فرح فلان عايزين نحضره وعايزين نحضر عيد ميلاد فلان وحاجات بقى من هذا القبيل. مش عايز افصل عشان ايه، ولكن حاجات من هذا القبيل، ان في الاخر في سكه. فتعلمت من القمر الوضوح. ثلاثه متكرره برضو، تعلمت من القمر الطاعه. قال تعالى الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فسبحان الله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ وفي ناس ما بتصليش. ومن في السماوات ومن في الأرض من إيه؟ والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال. الشمس بتسجد والقمر يسجد والدواب بتسجد، وفي ناس لسه ما أثروا في الصلاة، والناس بتسأل ليه طلع غير السي وليه طلع السرطان وليه طلع وليه طلع وليه طلع. لأن لما صار الذنب عام صارت العقوبة عامة. لما تعمل ذنب لوحدك تتعاقب لوحدك، إنما لما المجتمع يرتكب ذنب المجتمع كله بيتعاقب، حتى والناس الكويسة موجودة. قال السيدة عائشة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، وقد كثر، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا النجاة. فتعلمت من القمر الطاعة والأدب. أربعة، وحط تحت 4 مليون خط، لأن أنا جاي بقى بغضب من 4. هي قديمة بس نحاولها بقى تاني. تعلمت من القمر أن أكون نافعا. تعلمت من القمر أن أكون نافعا للخلق، كما قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. القمر مسخر لك كي ينفعك، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قدره منازل عشان احنا نبقى نعرف عدد السنين والحساب والايام عشان نتعلم نافع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. القمر له قيمه، انت بتعرف دخول رمضان او دخول الشهر او الخروج منه بالقمر. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالصيام على سبيل الندب 13-14-15، وجه الأمة للصيام هذه الأيام، الأيام البيض اللي القمر بيبقى فيها بدر، واللي يصومهم كمن صام الدهر. وما زال هناك أناس ليس لهم نفع في الأمة. احنا حبايب صح؟ حبايب ماشي. قاعد امبارح انا وصديقي احمد خلف قاعدين بنتناقش في ظاهرة لها علاقة بالموضوع ده. ايه هي ظاهرة احنا حبايب يا شباب؟ ظاهرة ان هو في ايه؟ ليه الشباب، شباب المسلمين، الولاد، الرجالة، مالهم في ايه؟ عمال يقول لك عايزين ندعو الى الله، عايزين نعمل، عايزين نحضر، عايزين نروح، عايزين نيجي، عايزين نعمل مشاريع دعويه، عايزين حته بتاعه الدعوه دي. معلش انا مش هتكلم عن يعني التكنولوجيا والبحث العلمي، انا هتكلم في الحته دي تمام. عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. طب في ايه؟ تيجي تعمل حاجه او تبص حتى على القديم، قاعدين بنراجع الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كده اهو، هو ممكن ابني على مين؟ يعني وانا بعمل ابني على مين؟ مش لاقي. انا عارف في ناس هتزعل بس مش لاقي. ليه؟ تاريخك لا يظهر انك عمود. احنا بنقول ايه؟ ان العمارة دي عشان تتبنى محتاجة حاجتين، محتاجة اساسات وحطام. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الاساس هو الاساس، العمدان. ايه هي العمدان؟ ايه الفرق بينها وبين الحيطان؟ العمدان ثابته، تحركش، قاعده، مفيش. طب الحيطان؟ لا، تهد بقى هنا وتفتح هنا، تغير اللي انت عايزه. طب بالمناسبه لما نيجي احنا نبين بقى ونظبط، بنظبط ايه؟ ها، الحيطان مش العمدان، مع ان العمل قائم على من؟ على العمدان. طب ايه الفرق بين العمود والحيطه؟ كان شيخنا يقول لنا كده ايه، ان العمود ده استحمل ان يشق سيخ حديد عشان يبقى عمود، انما الحيطان لا تستحملش. انا عايز اقول ايه بصراحه، احنا قاعدين بنتناقش امبارح صراحه كده اهو، ان ليه كل الاعمال الدعويه القائمه والاعمال الاجتماعيه معنا ومع غيرنا ومع كل الطوائف والجمعيات والجماعات وكل حاجه، اساسها واللي بيستمر فيها بنات مش ولاد، صح؟ يعني انا اتحداكم تحدي ان عدد النساء في المسجد وانا بتكلم في اللحظه دي اهو اكبر من عدد الاخوه يقينا. يعني مش عايز اقول يعني عدوا ونعد ونشوف، يقينا. والدرس اللي فات واللي جاي ودرس الاربع بتاع الفقه والعقيده نفس الكلام، واي جمعيه تطوعيه هتلاقي المتطوعين النساء اكثر، وهتلاقي البنات اللي بتحضر في الجامعه اكثر، وهتلاقي الاوائل عدد النساء اكثر، وهتلاقي حفظة القرآن عدد النساء أكثر. ولو دلوقتي قلت عايزين نتبرع عشان خاطر نعمل، هتلاقي أكثر اللي بيتبرعوا نساء. أنا معلش يعني أنا في حاجة يعني لو ببنيها على بيانات أطلع لكم بيانات، بس ما عيش بيانات دلوقتي. رفعنا التليفون على كام واحد كده، أخبار الدنيا إيه في المنصورة؟ زي اسكندرية. طب كلمنا حد في القاهرة، هو قال لك بالظبط. لدرجة ان السعودية نفس الموضوع. قال لا بقى الاشكال، واحنا قاعدين بنتكلم في ايه؟ هو ربنا لما بعت انبياء بعت ايه؟ رجالة. الله، طب هم راحوا فين؟ مش الانبياء، الرجالة اللي عمال يقول يلا بينا نعمل، يلا بينا نعمل، يلا بينا نعمل، يلا بينا نعمل. انا عمالنا نمسك الاسماء كده واحد ولا واحد تمام. فين يعني فين الفرود بصراحه؟ احنا واحنا قاعدين بنتكلم ايه اللي مخلي ايه بصراحة ايه اللي مخلي النساء ويجي حد سطحي قوي يجي يقول لك ايه انا عارف البنات هتمشي النهارده من المسجد عامله كده فشخرب مش هو ده الموضوع ولكن يقول لك اصل النساء اكثر عاطفيه سطحيه شديده سؤال طب وده ذم ولا مدح اكثر عاطفيه دي ذم ولا مدح هو قايلها في معرض ايه الذم طب وهي ذنب بقى ولا مدح دي هي مدح سؤال عاطفة عمر تمام لما أسلم وقال لن لما عز الله عز وجل فيه الإسلام لما أسلم وقال لن أقف موقفا خذلت فيه الإسلام إلا وقفت مثله أناصر فيه أناصرك فيه يا رسول الله مش دي كانت عاطفة هو أبو بكر الصديق لما طلع قال أينقص الدين وأنا حي دي مش كانت عاطفة هو سيدنا عثمان لما انفعل ان المفترض ان احنا نجهز جيش ومفيش فلوس فجهز الجيش كله مش دي كانت عاطفة وعد بقى على الصحابة كلهم مش دي كانت عاطفة العاطفة دي حاجة كويسة جدا مؤشر ان القلب لسه في حياة فدي رقم واحد ده اللي مخلي الستات او البنات اكثر بصراحة حاجة تانية ومحورية جدا جدا طبعا انا بدي دلوقتي رسائل من تحت لتحت لناس معينة فهم فاهميني كويس حتة محورية جدا واحنا بنتكلم قلنا الطموح مكان طموحك فين اكمل ولا لسه حد زعل مني يا جماعة مكان طموحك فين هيختلف من شخص لشخص يعني في مثلا هنا حد مثلا مكان طموحه ان هو يكون حاجة كويسة يعني مثلا استاذ كلية الهندسة على فكرة دي مش حاجة وحشة حاجة كويسة جدا جدا جدا ومطلوب شرعا ان انت يبقى في حد كده واحنا مش لازم يبقى كلنا ما فيش يعني صح انما ده طموحه هنا طب والتاني طموحه ايه طموحه ان هو يكون ثري مثلا ليه ده غرض تاني مش وحش ان انا يكون معايا فلوس هو وحش ان انا ما اديش الحق اللي علي انما مش وحش ان انا يكون معايا فلوس مفيش مشكلة بالعكس انا بقول لكم انا دلوقتي اكثر من 95% من الاعمال الدعوية اللي احنا بنحب نعملها ما بنعرفش نعملها لان ما عنديش منفقين بكل صراحة لو كان معايا ناس منفقين لو كان في مسلمين حريصين على الدعوة كنا عرفنا نشتغل شغل احسن من كده بصراحة هو ليه في فقراء عشان ما فيش منفقين وإلا كان الفقر قل على الآن هي ليه في ناس بتاكل من الزبالة لأن في ناس الآن اللي يفضل عندهم لحد ما ترميه في الزبالة فهو يرميه في الزبالة بس ما ينفقهوش في كده فأنا مأذي من ده أنا حتى كدعوة أنا مأذي من ده وبشدة ولكن طموحك فين لما يكون الأخ سامحوني بقى أنا عم أقول سامحوني كتير حقولها مرة في الآخر وخلاص لما يكون الأخ مثلا عمال يقول لك يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا وعايز يعمل حاجة ضخمة أنا واحد أنا أكبر منه وفاهم عارف ان هو ده حماس الشباب وان انا لو بنيت عليه دلوقتي بكل صراحة قدامه سنتين بالكتير ده لو فضل معايا حماس وفضل نفس الشكل ده ويتخرج ويشتغل واول ما يشتغل هيسيبني ليه؟ لان انا عارف ان النوع ده مش نوع بتاع محمد اقفل الصيدلية وتعالى ومحقق له حاضر مش عشان انا احسن منه ولكن عشان خاطر هو طموحه مش في الحتة اللي بيقول عليها دلوقتي امال هو طموحه فين في حتة تانية وواضح بالنسبة لي ظاهر امال هو بيقول لي يلا بينا ليه بيقول لي يلا بينا لان هو دلوقتي فاضي ونفسه استغل الفترة دي طب انا ليه ما بسمعش كلامه لاني مش عايز اكون غشيم ابني عليه النهاردة وكمان سنة ولا اتنين تقولي طب ما سنة ولا اتنين لا العالم دلوقتي كله بيفكر في التفكير الاستراتيجي ما ببنيش عمل دعوي إلا لما عارف هو هيكمل لمدة كم سنة من دلوقتي. وبين الوقت هو في امبارح كنا بنرتب حاجات شهر 6 الجاي. امبارح كنا قاعدين بنرتب شهر 6 اللي جاي، وهو ده كده صح، وهي مش هتمشي الا كده. فانا عارف ان طموحه اصلا فين، مش في الحته دي. طب اسمع كلامه ليه؟ ويلا حاضر، يلا حاضر، يلا حاضر. طب انا بقى لو اختبرته اختبار دلوقتي، تقول لي ليه تختبره؟ مش عشان اثبت لي، عشان اثبت له ان هو مش قد الكلام اللي هو بيقوله. اللي انا عايز اقوله تمام، انا مش عارف بقى كل الكلام البيتين اللي انا قلتهم دول في ناس يعني كلكم فهمتوهم على نفس درجه الوعي ولا لا، ولكن رتبوا الموضوع ده، حطوا دي بقى في حته تانية. يعني انا يعني عشان خاطر لو حد ما فهمهاش وفهمها تشدد شويه هكلمها لك مثلا على التكنولوجي مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا او الطب. واحد مجدي يعقوب تبناك انت كراجل في كليه الطب، وانت طبعا فرصة مجدي يعقوب راجل دكتور عالمي خبرة جبارة، اي دكتور يحلم ان هو يستفيد منه قطعا. مجدي يعقوب نصراني اه تمام، يا رب هنا يهديه يا رب، ولكن في الجملة ده ما يخلينيش ان انا ما اثنيش عليه، لان اثني عليه لان هو راجل فعلا كويس جدا تمام من ناحية طبية، والمحة الخلقية ما عرفش حد ما بيشكرش فيه، الناس بتشكر فيه وبتقول فيه ثناء غير عادي، ممكن أحسن من المسلمين كتير في الأخلاق بالنسبة لي على الأقل من اللي أنا شفته. يعني الشاهد لو واحد دلوقتي نفسه يبقى في نفس الكارير بتاع مجدي يعقوب في تخصص ده، انتوا متخيل ان هو مجدي يعقوب ومجدي يعقوب انعقد ان هو قلبه على ان هو يهتم بيه، هيعمل ايه؟ حاولوا تعالى معايا دلوقتي اسوان، تعالى نروح الاقصر، عندنا مؤتمر في كاليفورنيا، يلا بينا على انجلترا، ننزل من انجلترا على استراليا. لو عمل له كده، طيب لو واحد ماشي كده معاه ده مفترض ان هو يبقى ايه في الاخر؟ وريثه بقى في الحته دي صح؟ هل حد هيقدر يقول له خلي بالك انت كده مجدي يعقوب بيتزمت عليك وبيقول لك حاجات مش منطقيه؟ هو عشان خاطر واحد يعمل كده اهو محتاج ان هو ياثر في بقيه حياته ولا لا؟ يقينا. بس هو هيبقى في الحته دي بقى ايه بعد كده؟ صاروخ. فهو عشان طموحه في الحته دي فهيمشي وراه، وانا بقول ان ده صح مش غلط. طب وفي الدين وفي العلم وفي الطلب وفي الدعوه نفس الكلام، هو كونسبت واحد، الفكره واحده، يعني هي معادله بتطبق في مجالات شتى، بس هو في الاخر حاجه واحده. فما اجي اقول لك دلوقتي انت نافع، تعلمت من القمر ان اكون نافعا، انت نافع بصراحه جدا، انت نافع. طب نافع بايه؟ طب دورت على حاجه بجد؟ والله في حد دور على حاجه؟ واقصد مش نافع ان انت بتنزل تجيب لهم العيش من الفرن النهارده عشان يتعشوا وتعمل سندوتشات لاخواتك تاني يوم، مش بتكلم عن الموضوع ده خالص. انا بقول نافع في دين ربنا، ليك قيمه، بتعمل حاجه يا سيدي خليك انت اللي بتلم تبرعات زكوات للناس، خليك انت اي حاجه، اي قيمه، حتى لو انت خليك انت اللي بتنفق تمام. قول انا هنفق كل شهر 2% من 1% من دخلي مثلا، وهيبقى عندي هدف ان انا انشر الفكره دي او حاجه ما تتعبكش. انما في ايه على الجانب الاخر؟ تجد ان الاخوات والبنات ما شاء الله لا قوه الا بالله. ليه؟ سبب ثالث، ان طموحهم في الدنيا مش كبير، طموحهم في الدنيا مش كبير بصراحه. هي طموحها في ايه؟ اغلب البنات طموحها في ايه؟ ده مش ذم على فكره والله، طموحها في ايه؟ تاكل كويس، تعيش كويس، تضحك وتهزر، تعيش حياه سعيده، تتجوز حد صالح، تبقى نافعه في المكان اللي هي فيه، علاقاتها تبقى كويسه، يعني بس حاجات فوق كده تحت كده، حاجه بسيطه يعني تمام. فما عندهاش ركون للدنيا، ما عندهاش ركون في الدنيا للدنيا. انا صيدلي، الصيدلية اللي عندنا صيدليتي. ومين بيستمر عندي أكتر، البنات ولا الولاد؟ أم شغلش نادرا شغل الدكاترة رجالة بالمناسبة، تمام؟ نادرا. ليه؟ لأنه ما بيستمرش، هم بيستمرش، هو بيجي أول فرصة بيسيبك ويمشي، أول فرصة بيسيبك ويمشي. طب البنت؟ لا، البنت طب معك لحد ما تتجوز بصراحة، تمام؟ تفضل قاعدة معاك جنب البيت، الدنيا بتنزل، صيدلية كويسة قاعدة فيها، عزازة مكرمة، تخرج من عندنا على بيت جوزها على طول، تمام؟ غالبا يعني. فايه اللي بيحصل؟ ايه مال الشباب اللي عمالين يزعمون زعم ان انا هكسر الدنيا من الدعم؟ فين يا ابني الدليل على ده؟ مش عايز اقول لك تاريخك، انما انت عارفه. على رأي اللي قال هم ماتوا في 73، مش عارف والله، هو لسه فيه رجال، لسه فيه، ولكن هم قلة، هم قلة. يعني لما احنا كنا قاعدين، انا شريكي في الدعوة اللهم لك الحمد ربنا يبارك فيه، الاخ جرار، تمام؟ لما كنا قاعدين انا واحد امبارح بقول له هو جرار جه ازاي؟ مش هقول لي على السمك، هو ربنا، ربنا ما تعرفش. طب هتجيب تاني؟ هتعمل ايه؟ طب مين تاني؟ مين عنده استعداد يضحي؟ ويضحي، مش يضحي دي يعني يكون تعبان، يضحي دي يعني يضحي عشان يوصل بقى الحاجة ان احنا نرضي ربنا بحاجة كبيرة قوي. قال لم اغلب الناس سامحوني، حاطين ايديهم في الزبادي، يعني مشيتها زبادي عشان خاطر ما اقولش حاجه تاني، تمام؟ عايز ازود حته كمان، معلش، مش في ناس، والفكره مش فكره مستوى مادي واجتماعي، لكن في مجموعه معينه اللي هي اجتماعيا وماديا عاليه شويه، غالبا بالتعاملات، معلش انا اسف ان انا هقول الكلام ده، غالبا بالتعاملات طري، مش قصدي طري حاجه وحشه، قصدي طري ان هو طري، ما تحملش عليه، ما تحملش عليه بالمناسبه، لانه غالبا اتربى ان هو يكون طري في البيت، هو بابا وماما بيعملوا له غالبا كل حاجه. في ناس في الطبقة دي كتير عواميد، اغلب على فكرة العواميد ما طلعتش الا من الطبقات المتوسطة وتاني وحاجات تانية بس نوادر، او الطبقات الفقيرة قوي، عشان خاطر كده العمودة لما بيطلع من الطبقة الفقيرة قوي بتلاقي حاجة غير عادية، غير عادية، غير عادية، لانه واجه حاجات غير عادية ما تتواجهش. فلما طلع، طلع عالم، امام، حاجة لا تقارن. إنما اليسر في المعيشة يخلي الشاب من دول كده طالع طري، وطموحه يبقى يجدد عربية، ودي حاجة حلوة مش وحشة مش حرام، يصيف، يعمل معرفش إيه، هو ده طموحه غالبا، إن التيشيرت تبقى ماركة كذا، والبنطلون ماركة كذا، ومعرفش إيه ماركة كذا، وإن التعليم يبقى كذا، والدنيا تبقى، هو ده أغلب الحاجات الكماليات، هو عايش في دايرة الكماليات. فما أنت تيجي تقول له مثلا أنت هتبيع حاجة من الأساسيات عشان خاطر الدعوة، ما يستجبش معاك خالص خالص. ليه؟ هو عايش في دايرة الكماليات، باشا، يعني قاعد باشا، وعلى رأي عمرو أديب واقف يقول لك خدوني معاكم، خدوني معاكم، تمام؟ طب ما انت اللي ما بتجيش، ما تيجي، ان هو ما عندوش استعداد. الشاهد، لو قررت ان انت تكون نافع ده قرار حلو، بس تقرر ان انت تكون نافع في ايه، وتكون نافع بمقدار ايه، عشان ما توهمش نفسك، وعشان ما تضيعش وقت وطاقة اللي حواليك. وأنا بقول أنا في انتظار عمود، في انتظاره، بس إلى الآن لسه مش لاقي. فالله المستعان. كن نافعا كالشمس كالقمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. تنفعه في أي شيء، تنفعه ماديا، تنفعه اجتماعيا، تنفعه بأن أنت لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تنفعه. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وإلى الآن أنفعهم للناس بالتل مربوطة، وفي انتظار أن يكون في ناس كتير تطلع تقول أنا هو، أنا هو بالعمل مش أنا هو بالفعل، لأن القول يحسنه كل أحد. خمسة: تعلمت من القمر أن دوام الحال من المحال. فعش خالص، نادر، مستحيل، ما تجيش حتى في القلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، إذ هو بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ انجلت عنه فأضاء. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ انجلت عنه فأضاء. هو القمر كده قاعد قدامك منور وجميل وكل حاجة، بس شوية وتعدي قدامه سحابة ما تشوفهوش، يظلم وبعدين ترجع تاني. فما من قلب إلا وله هذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حنظلة وقد بكى بكاء شديدا في الطريق، وأتى به أبو بكر بعد أن لاقاه ووجده يبكي، فقال: كما لك يا حنظلة؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، فننصرف من عنده فنعافس الأزواج والضيعات والأولاد فننسى كثيرا. أقول لك نافق عشان خاطر هو كده لو الشيء. قال: أو تجد ذلك؟ قال: نعم. قال: نافق أبو بكر، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح وقص عليه الموضوع، فقال له صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على هذه الحالة التي تكونون عليها عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة يعلو فيها الإيمان، وساعة تأتي فيها سحابة القمر. مش ساعة لربنا وساعة للشيطان، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، كلمة تتقال دايما، تمام؟ لا، هو ساعة ربك هي ساعة قلبك. طب والساعة التانية مالها؟ تبقى ساعة مين بقى؟ ساعة ربك برضو. ايه الكلمة الصريحة اللي فيها نفاق صريح دي؟ في كلام برضو دي ما تفهمش اللي قالها مين. من ضمن الامثال المفترض ينفوها، هي ساعة، ساعة هي الانسان حياته ساعة، وهي ساعة لله فقط، ولكن يزيد فيها الإيمان أحيانا ويقل فيها الإيمان أحيانا أحيان أخرى. فهي كده، إن الإنسان بعد فترة ممكن يشعر بفتور. يعني هقول لكم حاجة مش عارف كل الناس هتحسها ولا، أيام البدايات أجمل أيام التدين هي أيام البدايات. وما أدراك ما أيام البدايات، يعني أيام جميلة إذا كان الإنسان صادق. يعني لو واحد صادق وبدأ إن هو ينقلب على حياته، وساعات البدايات دي بتكون بدايات لالتزام مشوه، صح؟ يعني الناس تدينها مش على نفس الدرجة، في درجة منتشرة دلوقتي اللي هي البني الفاتح، درجة إيه؟ بهتانة كده، التزام بس في كذا التزام، بس في كذا التزام، بس في كذا هو التزام، بس في كذا، بس هو التزام، بس في كذا. فده تلاقيه ما يحسش بأيام البدايات، عايش بالمنطق التبريري. تمام، موقف هو مين العالم اللي قال ان انا بعمله عشان اتبعه؟ خيابه، خيابه. مين العالم اللي بيقول اللي انا بعمله عشان اتبعه؟ الا هي مش ماشيه كده، هي ماشيه العكس. هو العالم اللي انا هتبعه بيقول ايه عشان اعمله، مش العكس. يدور على رخص ده ويدور على رخص ده ويدور على رخص ده ويدور على رخص ده ويدور على رخص ده، وفي الاخر اشد الناس التزاما في عين نفسي وهو فاسق. فده لما ايام بداياته ما يحسش فيها بحاجه، انما اللي التزم كان التزامه صادق في البدايات واراد ان ينقلب على حياته بالكامل من اجل الله عز وجل، ده بقى حدث عنه من الجمال ما شئت، خشوع و و و و و فتره كده، وبعد كده تلاقي ايه الحاجات دي ابتدت تقل تقل تقل تقل. ليه؟ عشان هو يشتغل اكتر، فاللي بيشتغل اكتر يزيد تاني، اللي بيسيب بيفضل يقل. اهي دي بتبقى حالات فطور عاديه ان هي تيجي، ولكن اللي مش عادي ان هي تستمر. مفترض تكون سحابة قمر تنقشع وتنور تاني، إنما لما تيجي سحابة تخليك ما تشوفش القمر تاني، دي فتنة، دي مش سحابة، دي فتنة. لما يجي عليك وقت يضيع الخشوع وما يجيش تاني، تضيع الخشية وما تجيش تاني، يضيع الورع اللي احنا ما بنعملوش وما يجيش تاني، يضيع الحرص على الطاعة وما يجيش تاني، ما يجيش تاني. اللي راح ما بينسكت، اللي يروح ما بيرجعش. فذا لا مش سحابة، دي كده ايه، لبدت غيمت مطرت كهربت الجو، مش شايف حاجة خالص، مش شايف حاجة خالص. فإنسان الطبيعي يعلم أن دوام الحال من المحال، ولكن لا تستسلم لحالات الفطور، لا تستسلم لها. طبيعي ان انت يجيلك وقت تقل فيه، طبيعي منطقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان يخلق في جوف احدكم، يعني يبلى، فاسالوا الله عز وجل ان يجدد الايمان في قلوبكم. الايمان بيبلى في زي من كثره، زي الصلاه، قل هو الله احد اللي احنا بنصلي بيها دي، بتحس بيها بايه؟ قل هو الله احد، من كتر ما صليت بيها ما بقتش تحس بحاجه. تمام، من كتر ما انت صليت بيها ما بقتش تحس بحاجه. طب ايه الحل؟ صلي بصوره جديده. ايه الموضوع؟ هتحس بمعاني جديده. طب ما ده قران، ده قران، بس كثره الاستعمال تخلي الشيء يبلى. هي الصوره ما بلتش، انما قلبك هو اللي ما بقاش يتاثر بيها. ان انت بتصلي كل يوم، طب ايه الحل دي؟ هتبطل صلاه وتعمل عباده ثانيه؟ لا، ولكن قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاسال الله عز وجل ان يصرف قلبك على طاعته، دعاء دعاء، اسال الله عز وجل ان يجدد الايمان في قلبك، اسال الله عز وجل ان يشعرك مره اخرى بالخشيه، بالخوف، بالرجاء، بالحب في الله والبغض فيه، بالهمة، بالشعور بالمسؤولية اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية تجاه دينك، اللي يخلي بعد كده طموحك في حتة أنت تزعم أحيانا أنك تريد أن تكون عمودا هرما فيها. فتعلمت من القمر أن دوام الحال من المحال، ولكن علي أن أدعو الله عز وجل، علي أن نجاهد نفسي لاسترجاع الحال لتنقشع هذه السحابة ويظهر النور مرة أخرى. قد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جايين مهديين ولكن الشرط صدق في المجاهدة. بس صدق في المجاهدة. أما اللي بيمثل على نفسه أنه صدق أخين اللي بيزمط المنبه على الساعة مثلا يزبطه على صلاة الفجر كده هو تمام، أو قبل صلاة الفجر صلاة الفجر بعشر دقايق ومعاد صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر بعشر دقايق يعمل ايه وهو نايم بقى نايم بيشخر. اول ما المنبه يشتغل يعمل ايه فضل عشر دقايق، ما انت عارف ان فضل عشر دقايق، ما انت اللي بزمن انت اللي عامل يوم ايه اسمه ايه سنوز اسمه ايه اه غفوة، انا عايز اجيبها بالعربي غفوة، ما دي من الغزو الفكري اللي مضيعنا. الله أصلح حالي. غفوة وبعدين خش نام تاني يوم أيوة صح غفوة وبعدين داخل في ال ويقوم راني يوم إيه ايوه غفوه ويفضل غفوه لحد ما ايه لحد ما صلاه الفجر تروح كلها. طب الصادق بقى ده صادق؟ ما تقوليش لا اصل ده انا ببقى نومي لا نومي ولا ما نوميش. لو وانت قاعد كده لقيت التليفون رن ايوه الو ايوه قالك ايوه يا ابني ابنك مات كده هتقوم قايل ماشي طب كلمني كمان شويه ها غفوه هيعمل كده ها انا عارف ان هيطلع حد يقول لي ايه ايوه بس ابنه مات دي حاجه فطريه انما ربنا سبحانه وتعالى صادف فجر ممكن الانسان نفسه تغلبه ايوه انا فاهم الكلام ده كويس حافظه وعارفه بقوله برضه ولكن انا بتكلم عن حاجه ثانيه بتكلم عن الصادق. دايما كنت تقعد افكر هو ابو بكر الصديق لما قابل ابنه لما اسلم راح يقول له ايه والله يا ابتي لكنت اراك في القتال فاتحرفك مخافة أن ألقاك فأقاتلك قال والله لو رأيتك لقتلتك. دايما كنت قاعد أفكر هو حاسس بإيه أصلا ما فيش حد يقول لك أبو بكر متشدد أبو بكر الصديق فيش يقول لك واحد متشدد أو متزمت أو فهم الدين غلط أو النبي ما قالوش فيش يعني الكلام ده مش هيمشي مع أبو بكر خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وزنت إيمان الأمة لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر صح؟ فما ينفعش كلام ده ما ينفعش مع أبو بكر. طب أبو بكر بقى كان حاسس بإيه عشان خاطر يقول الكلمتين دول وخلاص بقى أسلم؟ يعني كان ممكن يقول والله يا ابني فيك الخير والله يعني بصراحة يعني كان ممكن يخبيها وما يقولها. قال لا ده لو كنت شفتك كنت رحت قتلت لان ابو بكر في اسلامه اقوى من تاني في كفره صادق. انما احنا ليه مش واضحين؟ ليه ما بنستمرش؟ ليه ما فيش طاعه؟ ليه كل حاجه؟ عشان ما فيش صدق. صدق ضعيف. لو عالجنا الصدق مشاكل كتير جدا تتحل. الشاهد اني تعلمت من القمر ان دوام الحال من المحال فضع أمام عينيك إيمانا في السحاب فإذا رأيته كالقمر فإذا مرت عليه سحابة جاهد نفسك وضع الله عز وجل أن يصرفها عنك. تعلمت من القمر. ستة، تعلمت من القمر الجمال. ودي نقطة مش سطحية يا جماعة. عارفين لما حد يحب يثني على واحد يقول له ايه؟ ما في نثنيش على بقى. لما واحدة تحب تثني على واحدة تقول لك دي بنت زي القمر، صح؟ يقول لك بنت زي القمر، بنت جميلة، تمام؟ لأن القمر جميل. يعني في حديث عن جابر ابن سمرة قال رأيت رسول الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو عندي أجمل من القمر، أحسن من القمر، أفضل من القمر. هو يا جابر يا بخته قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، وعمال يبص للقمر كده، يبص للنبي، يبص للقمر، قمر يبص للنبي، لا والله صلى الله عليه وسلم، يبص للتاني يقول لا لا لا لا لا لا هو وحش، مفيش أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم، تمام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أحدنا يحب أن يكون شكله ثوبه حسن ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال. إن أنت تكون مهندم، إن أنت تكون، دي مش من السطحيات اللي الدين ما بيهتمش بيها. إن أنت تكون ريحتك كويسة، دي مش من السطحيات اللي الدين ما نبهش عليه، صح؟ ده حتى الغسل مستحب، تمام؟ في المحافل، في التجمعات اللي بيبقى فيها مسلمين كتير، زي ايه؟ زي خطبة الجمعة وصلاة العيد، وواجب عند من ظهرت له رائحة كريهة عند بعض اهل العلم، تمام؟ ليه؟ عشان خاطر النظافة حلوة، عشان خاطر يبقى شكلك جميل ولابس حاجات لايقة على بعضها. دي مش من السطحية الدنيا الحقيرة الزائلة اللي انتوا بتهتموا بيها، انما انا بهتم بقضايا اكتر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اشعث الشعر، شعره متنعكش، ثائر الشعر، فقال اما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ مش حاجة حلوة ان انت تكون منعكش، يعني مش حاجة لطيفة، يعني بحجة ان انا ومش حاجة حلوة برضو على الناحية التانية ان انا تكون كل حياتي متقضية في الماتشنج بين الالوان بتاعت القميص والبنطلون والبنطلون والشراب، ولازم يكون الجزمة الخيط اللي فيها نفس لون الخيط اللي موجود في البنطلون، مش خاطر الماتشنج في الالوان. وده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ لا لا لا، اسمه هيافة. لا صلاح ده اسمها هيافة، هيافة والله. لما يضيع طول عمره في الموضوع ده وينزل يعني ما زعلش مني. يعني انا لما بنزل اشتري هدوم بصراحة، دخلت محل حاجة عجبتني هاخدها وامشي، لا لا نخش عند اللي جنبه يمكن نلاقي في حاجة احسن. طب ما هي في حاجة عجبتك خلاص، ايوة يمكن نلاقي احسن، جميل، فاضي انت بقى، تمام؟ فاضل روح بقى المحل اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واتفرج على المول كله وارجع اشتري بقى زي ما انت عايز. ليه؟ الراجل فاضي. عارف هو لو مش فاضي والله ما هيعمل كده. كان ساعات بتستغرب الناس، بتستغرب لما اجيب لكم امثله كفار عشان خاطر ما تقولوش المسلمين بس كده. مين اسمه ايه؟ ستيف جوبز. ستيف جوبز اتفرج على الصور اللي جت قبل المؤتمر بثلاث ايام، اللي هو بيطلع فيه يوريهم الايباد والايباد والمؤتمر ذات نفسه، بنطلون كانوا في الوقت تجهيز المؤتمر وبتاع مقطوع، صوره مشهوره، صوره مشهوره وهو مقطوع كده، تمام؟ طب البنطلون بقى اللي في المؤتمر يتغير؟ لا هو. طب ليه؟ مش فاضي. هو مش فاضي، هو مش فاضي والله. يعني مارك بتاع الفيسبوك اللي احنا بنضيع وقتنا عليه ده، تمام؟ عارفينه؟ اللي هو واكل نص تلات ارباع اليوم ده، اللي هو بيخليك ما تعملش اي حاجه في حياتك، عارفينه؟ تمام؟ مارك ده بيقول لك ايه، انا بنزل اشتري دستة التيشيرت عجباني، دستة التيشيرت عجباني حطها في الدولاب، وبنطلون طبعا ده البنطلون اللي عجبه يحطها. ليه بينزل يشتري دستة ويحطهم جنب بعض؟ يعني تفتح تلاقي مثلا 12 تيشيرت لونها بيج، ليه؟ عشان ما يقعدش يضيع وقت يفكر هو هيلبس ايه على ايه. بالمناسبة عشان كده بقى مارك اغنى شاب في العالم، اغنى شاب في العالم. دي طريقة تفكير الناجحين عشان تبقى عارفين، دي طريقة تفكير الناجحين. تعرفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه انه كان اذا اخذ شعره اخذه كله، واذا تركه تركه كله؟ عارفين ليه؟ اصل انت يجي لك واحد يقول لك ايه انا مربي شعري، تقول له يا ابني احلق شعرك، شكلك لما اخذ عمل زي يعني ايه ربي، يعني قصدي احلقه احسن، احلقه احلقه حبيبي، اعقل كده واحلقه، روح لحي حلاق واحلقه وعلى حسابي. يقول لك ليه؟ انا مربيه سنه. كذاب كذاب. النبي كان بيربي شعره؟ النبي كان بيربي شعره شغلا عنه، انما انت مربيه شغلا به. النبي ما كانش فاضي يروح يحلق، عشان كده لما كان بياخد شعره كان بياخده كله، يجيبه فك يمقصه كده على ودانه كده، ما كانش يقول له خف لي يمين واعمل لي شمال وما اعرفش ايه لا ما فيش الكلام ده. ولما كان يسيبه يسيبه لحد ما ينزل على كتفه مش فاضي. انما الثاني مضيع وقته في شعره، فيبقى كده سنه؟ لا مش سنه، عيب عيب. روح اضحك على حد ثاني، اضحك على نفسك، اضحكش على ربنا، مش تعرف. وهو مش مربيه سنه، هو مربيه عشان خاطر حاجه ثانيه هو عارفها وانا عارفها كويس مش هنقولها. الشاهد اني تعلمت من القمر الجمال الهندان، شكل الجيد، شكل المحترم، ده حاجة رغب فيها الإسلام. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سمى الثياب زينة. ليه؟ عشان تختار أحسنها، عشان تكون وجهتك كويسة. تعلمت من القمر أن أكون صاحب قلب مثل القمر، أبيض لا يحمل الأحقاد ولا الأحساد ولا الشبهات أبدا، صافي كالصفا، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. القلب إما كده إما كده، إزاي؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعدي على قلبك كده فتنة المال، فتنة نساء، مش فتنة المال، فتنة المال ده، فتنة نساء بتاعت البنت اللي معايا دي، فتنة الكسل بتاع صلاة الفجر دي. طول ما انت معدي اختبارات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية في اليوم، ممكن تعدلك بتاع 150-200-300 اختبار، كل واحد من دول يا ينكت نكتة سودة يا نكتة بيضة، تيجي على آخر اليوم يبقى قلبك زي الصفا كده أبيض زي القمر، يا إما أسود مرباد متخرم متهربد ومقلوب كمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما يحددش إلا اللي على مزاجه إلا اللي هو عايزه وهو بيحبه، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق. فتعلمت من القمر أن أكون صاحب قلب أبيض حتى مع الناس. مع الناس، هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كان يدخل عليهم، قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ف فدخل رجل تقطر لحيته من الوضوء. ثاني يوم قال لهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الراجل. فدخل المرة الثالثة، ثالث يوم قال لهم تدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الراجل. عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك ايه، لا ده الموضوع في ان، فراح له قال له انا في مشكله بيني وبين والدي، وانا مش هخش البيت 3 ايام، فانا قاعد معاك 3 ايام. انا عايز اقول لكم دي حاجه عبد الله بن عمرو بن العاص لقطها. احنا في حاجات من دي بتعدي قدامنا كتير واحنا بنطنش ما بنهتمش، بس هذا في عبد الله بن عمرو بن العاص واضح. في حاجه زي كده يطلع لها بره البيت 3 ايام عادي مفيش مشكله، انما ممكن غيره لا. فراح قعد معاه 3 ايام ما لقاش لا كثره صلاه ولا صيام ولا ذكر، الا ان هو كان قبل ما ينام يقعد يذكر الله لحد ما يروح في النوم. في الاخر قال له انا لا كنت متخانق مع والدي ولا حاجه، بس اللي حصل كذا كذا كذا كذا. فعرف بقى ان هو لا يحمل لقلبه لاحد من المسلمين لا غل ولا شحماء ولا حسد، قلبه ايه؟ أبيض. لذلك خذ من القمر، اجعل قلبك كالقمر أبيض لا يحمل لأحد حسد على نعمة، ولا يحمل فتنة بين جنبيه. لما أو كيف؟ لا يحمل حسد إذا آمن بحكمة الملك. الحساد لا يؤمن أو لا يؤمن على الوجه المطلوب أو إيمانه ضعيف بحكمة الله عز وجل، إن هو يتمنى النعمة دي لو يتمنى زوالها عنده، أو في اللي يتمناها بس وما يتمناش زوالها، تمام؟ الطمع. لو أن هذا عنده يقين في حكمة الله عز وجل لعلم أنه أعطى هذا لحكمة ومنع لحكمة، ولكن لقلة يقينه بالحكمة وباسم الله عز وجل الحكيم طمع وحسد. وتواجه الشبهة بالكتاب والسنة. كنت لسه قاعد بتكلم مع حد مسألة الشبهات، فقال لي كلمة جميلة، قال لي علم الناس السنة وعلم الناس الدين ولن يجد القلب مكان ليحمل شبهة. قول له بس ربنا بيقول كذا والنبي بيقول كذا والمنهج الصحيح كذا، هو لما يسمع الغلط هينكره. ما تقفش انت تقعد تنكر الغلط، لا لا لا، علمه بس وهو هيجي له ملاحه فعلا. فتعلمت من القمر ان اكون صاحب قلبا صافيا ابيضا. 8 وهننجز بقى عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. تعلمت من القمر، ودي قلناها المرة اللي فاتت فمش هنعيدها، التدرج. كما أنه يأتي ينمو بتدرج حتى يأفل بتدرج، فتعلم هذه منه. كالشمس إنها تظهر عليك بتدرج، وإذا غربت أيضا غربت بتدرج. 9 تعلمت من القمر أن أستر نفسي. القمر له كم وجه يا جماعة؟ وجهين، وجه أنت شايفه ووجه أنت مش شايفه، صح؟ طب الوجه اللي مش شايفه ده مظلم ولا منور؟ مظلم، واللي أنت شايفه اللي منور. أنت ما تشوفش إلا اللي منور عند القمر فقط بس. تعلمت أن أستر نفسي. اللي مظلم فيك ما يبنش، أستر على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى من هذه القاذورات بشيء أو شيئا فليستتر بستر الله. قاذورات دي اللي هي إيه؟ المحرمات الذنوب. النبي قال على المحرمات الذنوب قاذورات، قذرة. اللي يعمل حاجة من الحاجات دي فليستتر بستر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى، أي معفى عنهم أو يعفو الله عز وجل عنهم، إلا المجاهرون. مين دول؟ رجل أصاب ذنبا وبات وقد ستره الله عز وجل، ويصبح ويقول يا فلان فعلت كذا وكذا، وقد بات يستره الله واستيقظ ليفضح نفسه، فده لا يعفى عنه، لأن ربنا سترك، ربنا سترك. اخفي القبيح، يعني كما يقولون كده إذا بليتم فاستتروا، حتى لو كل واحد فيكم أمه بتقول له الكلمة دي دايما، إذا بليتم فاستتروا، تمام صح؟ تقول لكم شيء أسكر بتقول لنا، فتوقعت أنها تكون إذا بليتم فاستتروا، خبي نفسك بعدين قررت تعمل الغلط، ما تعملوش قصاد الناس، ومادام قررت تعمل الغلط يا ريت ما تستمرش عليه. ليه؟ لان برضو في حديث تاني بيقول اني قال صلى الله عليه وسلم لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله جلهم لنا، يعني قول لنا هم مين، لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. طبعا ثوبان يخاف، انما احنا ما نخافش مع الاسف. قال شو بقى لي، قال جل يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ان نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون، ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ان هو ان انا اخبي القبيح مني، اخبي ما لا يرضي الله عز وجل مني، ولكن ما بقاش انا عايش كده، ما بقاش عايش زي الحراميه بعمل الحاجات اللي ربنا حرمها في السر، وما لا اعمل ايه اعملها في العالم، لا ابطلها. ليه؟ لانك لو عشت كده عقاب دول ايه يجعل الله عز وجل اعمالهم هباء منثورا. فتوب لله عز وجل، كن صاحب وجه واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو وجهين، وش لطيف قدام الناس صالح، وش تاني وهو قاعد لوحده ينتهك به حرمات الله. قال ابن عباس يا صاحب الذنب لا تأملن سوء عاقبته، ولا ما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حيائك ممن عن اليمين وعن الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تعلم ما الله فاعل بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا عملته أعظم من الذنب، وحزنك على فوات الذنب أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب قلبك وفؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. كارثة. يعني الولد اللي قاعد فاتح موقع ومستخبي وعمال يتفرج عليه، اول ما يسمع صوت والده بيفتح الباب الاوضه بتاعته لسه هيجي في السكه ولا حاجه بتحصل يرتبك ويتخض ويقفل بسرعه ويعمل ويقعد بقى كأن ما فيش اي حاجه وبتاع، ما يخش ايه يا بابا وبتاع. الخوف والخضه دي من والده ولا من والدته ولا من اخوه ولا من اخته اعظم من الموقع اللي هو فاتحه، اعظم منه. الترتيب والتنسيق للذنب والفرح وانا بنسق للذنب وبنزل اهل بيتي ومامتي وبقول لهم انا قاعد عشان عندي مذاكره وانا عايز اخش، اعظم من الذنب ذات نفسه. البنت اللي بتكلم صاحبها على التليفون تحت الغطا ونايمه وعامله نايمه وقاعده بتكلم صاحبها، اصل انا بشوفهم وانا راجع بالليل الاقي شباب كتير جدا واقف عمال يكلم واحدة في التليفون، اللي بتكلمه دي في الشارع زيه ولا قاعدة تحت الغطاء عاملة نايمة؟ أكيد البنت بقى اللي متغطية عاملة نايمة وعمالة تكلم صاحبها في التليفون بحبك وحشتني مستخبية من الناس من والدك ووالدتك، ربنا يراك تحت الغطاء ويراك وانت بتقولي كلام حرام. ده اعظم من الذنب ان انت بتكلميني، ان انت خايفة من الناس والدك والدتك اكتر من ربنا ومكسوفة منهم اكتر من ربنا، ده حرام اكتر من ان انت تكلمي الولد. راقبوا نفسكم ولا تأمن عاقبة ذنبك. الأخيرة، تعلمت من القمر أن أبلغ ما استطعت. هو القمر بنور ولا مظلم؟ مظلم. من هو بيعمل إيه؟ بيعكس نور. نور مين؟ الشمس. بلغ ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، اللي يوصل لك بلغوا. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنا عرفت معلومة قد كده، رحت قلتها لك. لازم ما تقولش أصلا مش فقيه، لا قولها، يمكن اللي انت هتقولها له يعمل بيها فيكون في ميزان حسناتك. القمر ما بيطلعش نور، بس قدر يوصل لنا نور الشمس لما بيكون في مكان عكسها. فلو تعرف تفيد الناس ولو بحاجة قد كده، انت لا تدري، لعل الله عز وجل يجعلك قمر. يمكن ما كانش القمر يحلم ان هو ينور الارض. الناس اللي ما طلعتش معسكر قبل كده ليلة 13 و14 و15 بالليل في الصحراء، لا احنا شايفين بعض كويس جدا. اقصد في الصحراء اللي هي احنا مش شايفين حاجة 360 كيلو 360 درجة. اللي حضر معسكرات يفهم قصدي. الايام المقمرة لا، النور بتاع القمر غير عادي. انت ماشي ما بتتكعبلش في طوبة لانك شايف الطوبة على الارض، شايف فعلا الطوبة على الارض. وده بايه؟ بان هو بيعكس بس الضوء. فبلغ ما استطعت فلا تدري، لعل الله عز وجل يجعل فيما بلغت الهدى والصلاح. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. 10 اشياء تعلمتها من القمر: الاستمرار، الوضوح، الطاعة والأدب، دوام الحال من المحال، الجمال، كن صاحب قلب مثل القمر صافي، التدرج، أستر نفسي. أخيرا بلغ ما استطعت. طولت عليكم برضو، عايز أحل مشكلة التطويل دي إن شاء الله حلها المرة الجاية، أعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.